ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان الله، يبدو أن هذا العام عام التقاط الأخيار، التقاط الأخيار، التقط الموت الأخيار فيما نحسبهم والله حسيبه. الشيخ أحمد عبد العال غفر الله لنا وله، من محبي العلم، من المساهمين فيه، وله باع طويل في هذا في سنوات مضت، نحسبه على خير، ونسأل الله أن يجعل عمله وأقواله وتحركاته في ميزان حسناته، وأن يلحقنا به وبمن سبقه الصالحين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله أن يتقبله بقبول حسن، وأن يتلقاه يلقاه وهو يضحك إليه. نسأل الله أن يتقبله بقبول حسن، وأن يتلقاه وهو يضحك إليه. نسأل الله أن يتقبله بقبول حسن، وأن يتلقاه وهو يضحك إليه، وأن يرفع درجاته، وأن يكثر حسناته، وأن يتجاوز عن سيئاته، وأن يلحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الجنة، وأن يشفع فيه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل القرآن العظيم شافعا له مرافقا له حتى ترفع درجاته في الدرجات العلى في الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الموضوع التالي، إذا ابتليتم فاستثروا. يعني أنت دعيت الناس أن يحضروا مستثمر، لازم تقول الكلمة الأخيرة الزفرة دي، إذا ابتليتم فاستثروا، إذا ابتليتم فاستثروا. نادي إيه وسباب إيه اللي بتدعو إليه في المسجد؟ يقولنا هاي اسمع بعض، ضيحت اللي قلته كله، ليس هذا من العلم النافع. إيه للنبي ما تقول اللي تقول يا عم، دعيت الناس للمسجد واللي هنا بتوع المسجد، ما انهم التهيسوا مع بعض؟ ولا لا تطيعوا للنساء امرا ولا تدعهن يدبرن امر عيش، فان تركنا ما يردنا يفسدن الملك ويعطينا المال، وجدناهن لا دين لهن في خلواتهن ولا ورع لهن في جلواتهن، فيهن ثلاث خصال من خصال اليهود، يتظلمنهن الظالمات ويحلفنهن الكاذبات وتمنعنهن الراغبات، فكونوا على حذر من خيارهن واستعينوا بالله على شرارهن. هو موضوع النوادي كان كله عشان مين؟ عشان لو كان الرجال رجالا لكان الأمر على المسجد وانتهى الأمر. نسأل الله أن يرجل الرجال. اللهم صل على محمد. الله الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام، المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر، الخالق البارئ المصور الغفار الطهار، الوهاب الرزاق الفتاح العليم، القابض الباسط، الخافض الرافع. درس اليوم إن شاء الله الخافض الرافع، وقد يكون بعده المعز المذل. الخافض، قالوا الخفض معروف ضد الارتفاع، ويعبر عن الخفض بالطمأنينة ولين العيش وسعة العيش. يقال فلان فلان في خفض من العيش أو في دعة ولين وطمأنينة. والارتفاع معروف علو المكان والمكانة، لكن الله سبحانه وتعالى حين يوصف بأنه الرافع الخافض الرافع فهو يخفض ويرفع سبحانه وتعالى جل شأنه. يرفع من يشاء بما شاء وكيف شاء، ويخفض من شاء بما شاء وكيف شاء. يرفع من يستحق الرفع ويخفض من يستحق الخفض بموازين السماء، فيرفع من يستحق الرفع بالعلم النافع وبالإيمان وبالعقيدة وبالسلوك المستقيم، لأن الإنسان ترتفع مكانته بإيمانه وعلمه. فالإيمان بالله هو الذي يرفع العبد في عين الله وفي عين الناس وفي عين المخلوقات كلها، والعلم أيضا يرفع أصحابه إن عملوا به. العلم يرفع أصحابه إن عملوا به. لا ما ينفعش، ما دام سرحت يبقى سرحت، تروح على طول. طيب ايه عن الله؟ ايه ليه؟ ليه؟ أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إذا هؤلاء أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، هؤلاء الذين فهموا الحقيقة أن الآخرة لا بد أن يتهيأ لها الإنسان وأن يحسب لها كل حساب، فأعدوا لذلك بالعمل بقيام الليل وتلاوة كتاب الله. ثم إذا قال ربنا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، دليل على أن هؤلاء هم الذين لهم العلم فعملوا به، لأن الإنسان إذا لم يرزق العلم كيف يرزق العمل؟ إذا كانش يعرف يصلي ما تعلمش إن في صلوات، أو عرف إن في صلوات ما تعلمش كيف يصلي، يبقى إذن لن يتقن الصلاة ولن يحسن الصلاة. ما تعلمش ما هي حدود آداب الإسلام وأخلاق الإسلام، أو تعلمها ولم يعمل بها، يبقى إذن هذا في قلل من نفسه. ولذلك قالوا الإنسان الله خلقه في مكانته مكرما معززا على جميع الخلق، كرمه بصورته في أحسن تقويم، وكرمه بمكوناته من العقل والقلب والجسد والروح. فإذا كان خلق في أحسن تقويم وكرم بالعقل وبالروح وبالإيمان والعمل، فإذا حافظ على هذه المقومات فهو في المكانة العالية، إذا لم يحافظ على هذه المقومات فهو في أدنى الدرجات. ولذلك قالوا ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أحسن تقويم في صورته فليحافظ عليه ولا يشوه ما يشوهاش بتشويه خلقته ولا يغير خلقته. ولذلك جاء الإسلام ليهتم بأصول الأمور وبظواهر الأمور، فلا ينفع الأخذ بظواهر الأمور بغير حقائقها، والأخذ بحقائقها لابد أن يظهر على ظاهر الإنسان. يعني كرم الإنسان بهيئته وصورته، فيحافظ على هذه الهيئة والصورة بالسمت الحسن، والسمت الحسن جزء من المية من النبوة تقريبا. السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد، ثلاثة دول جزء من 24، يبقى الواحدة تساوي كام؟ 3 يساوي 24%، يبقى كم يساوي 100%؟ اعملهم كده واعمل ديف، اعمل الضربيه اللي تحسبها دي. يلا واحد محاسب يقول 3 جزء من 24، خليهم جزء من 25. 3 يساوي 25، يبقى كم يساوي 100؟ تضرب الثلاثه أربعة عشان يسوي 100. سبحان الله. ثلاثة يسوي كم؟ 25%. يبقى أنت محتاج 12 أشوف الجديد يقولوا لي يسوي كم؟ 8%. الواحدة تسوي كم؟ 8%. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. يبقى السمت الحسن، والسمت الحسن يقصد به المظهر الجميل مع طهارة النفس والقلب، لأن طهارة النفس والقلب تظهر على ظاهر الإنسان. فقالوا فلان شوفه حسن إذا كان صورته طيبة ظاهرا مهتم بظاهره، وفي نفس الوقت له خلق طيب وله جوهر طيب يظهر على وجهه، لأن الظاهر لوحده ما يكفيش، إنما لازم جوهره قلبه يكون عامرا بالإيمان خاليا من نواقضه، نواقض الإيمان حقد والغل والحسد وسوء الظن الشك والشرك والنفاق. إذا كان القلب عامرا والصورة ظاهرا ظاهرها طيبة يبقى صاحب سمت حسن، له سمت حسن. يبقى إذن في أحسن تقويم في صورته، وكما يكرر دائما ومعلوم أن صورة الإنسان هي أجمل صور المخلوقات. ربنا وجدها في صورة قويمة مستقيمة قائمة، وفي تشكيلة صورته ووجهه جمال متسع ومتسم ومتناسق وتقاسيم موزعة توزيع حكيم، وفي باطنه كذلك الأعضاء الداخلية متوزعة توزيع حكيم متزن لا يخلل فيه. لو أنت ما تصورت جسم الإنسان من الداخل كده هتلاقي القلب في ناحية والكبد في ناحية والمعدة في ناحية وبعدين موزونة وبعدين كلهم كده نترك كبير، تلاقي أثقل حاجة في جسم الإنسان الرأس أو كده في النص. لو كانت الرأس في الكتف من جنب عليه من كده كان يوقع كل دقيقتين 15 مرة. وإذا كنت لما بيدوخ أول ما بيدوخ يعصل له يتكب على دماغك لأنها ثقيلة هي. لو كانت في الجنب كده كان يمشي يتعثر طول النهار. سبحان الله العظيم وبحمده. وقف عليها توازنات الإنسان في أحسن تقويم. فقالوا أحسن تقويم في عقله، وهذا التقويم ينمو ويرتفع بالعلم النافع وبالإيمان. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فإذا لم يؤت علما أو تخلى عن علمه بتساوى مع من لا عقل له، مع ما لا عقل له. إنسان له عقله يغذيه بالعلم، وله قلبه يغذيه بالإيمان والموعظة. فإذا خلى القلب من الإيمان والموعظة وخلت العقل من العلم يبقى تساوى مع إيه؟ مع الذي لا يملك أن يتعلم. والذي لا يملك أن يتعلم هو الإيه؟ الحشرة والحيوان والدواب. لأن الحشرة والدابة والأم ما تتعلمش، ماشي على غريزة من ساعة تتولد لحد ما تموت. مهما عاش كان فيه الدواب تعمر، لو هتعمر 20 سنة لكن لا تطور. إنما الإنسان ينمو ويتعلم ويتطور. فإذا منع يعني حرم نفسه من العلم بتوقف عند حد معين. فإذا لم يستخدم عقله يبقى لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. وإذا أساء إلى عقله بشرب الخمر بالمخدرات بالهباب يبقى مصيبة أكبر. يبقى البهيمة بتحافظ على عقله وما بيحافظش على عقله. يعني هو لم ينمي عقله بالعلم وضيعه بالمخدرات والبلاوي، ودي بلاء العصر، مصيبة العصر، مصيبة العصر. بتخلي واحد يحزن 24 ساعة ولا 48 ساعة ولا 96 ساعة في اليوم. حزن شديد على حال الشباب والصبية الضائعين والعياذ بالله. شرب وسكر وعربدة وسفالة وسفاهة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. يعني إذا كان النهارده في 20% ولا 15% ممن يدمن، يبقى لو مشى الحال على كده يبقى بعد 20 سنة هتلاقي 97% مدمن، يفضل 3% أو 1% إلا من رحم الله. يبقى أصبحت الأمة كلها إيه؟ توائم، توائم والعياذ بالله. في أحسن تقويم يبقى المحافظة عليه بالعلم والعمل يرفع، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ويرفع بالعمل الصالح لما قلنا يرفع في عين الله وفي عين الناس، يعني يرزق الحشمة والاحترام والوقار بالعلم والعمل. أما الإنسان الضائع يعني الإنسان يموت يعيش ويموت ولا عمل له بلا قيمة له. لسه بنذكر إحنا أخواننا الذين سبقونا بالإيمان ونحسبهم والله حسيبهم، يعني قرأ القرآن وعلم العلم وتعلم وأحب العلم وكان مستمعا جيدا للعلم، سبحان الله، وحريص على الدقيق اللي يعني في حياته في الحل والحرمة. هو ده الإنسان المتزن المعقول المحترم. أما الذي لا يؤتى العلم لا يحترم. إذا كنا في درس الفاجر اللي بطل يجيه الولد ده، وكان القرآن الآية وكان إنما السبيل على الذين يستأذنون فهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. ودي صفات مين؟ المنافقين، لا يعلمون، وبالتالي مش هيفهموا. ما دام مش هيفهم يبقى جبان، يبقى متخاذل، يبقى كذوب، يبقى في كل صفات سيئة. وقبلها طبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. مع الخوالف، مع المتخلفين، مع الصبية، مع النساء، يعني احتقر نفسه لأقصى الدرجات، ما رضيش يخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة العسر، احتقر نفسه، أصبح مع النساء القواعد، والنساء منهن الذي خرجت وجاهدت، ومع الأطفال الصغار، ومع أصحاب الأعذار الذين لا حيلة لهم، لكن أصحاب الأعذار يعفى عنهم. أما هذا الذي رضي بأن يكون مع الخوالف، والقرآن عبر طبع على قلوبهم، طبع الله على قلوبهم، أي لأنهم لم يؤمنوا ولم ينتفعوا بالعلم، لم ينتفعوا بالقرآن، كما حددت سورة التوبة في آخرها أيضا، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا هم كافرون. وإذا ما أنزلت سورة النظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم لأنهم قوم لا يفقهون، لا ينتفع بالعلم ولا يحب يحضر مجلس العلم ويكابر والعياذ بالله، وحتى إذا حضر أيكم زادته هذه إيمانا، مش منتفع، ما خلاص ما والعياذ بالله انضمست بصيرته، بل هو قاعد وشارد الذهن وقاعد وكاره القرآن. زادتهم رجسا إلى رجسهم، يعني هو يعني يسمع الآية ويقول ده كده، يسمع القرآن ويقول ده مش كلام رب، لا يكون كلام محمد، هذا القرآن أساطير الأولين. ليه؟ لأن قلبه والعياذ بالله خارب، ما فيش إيمان خالص. ودائما نذكر إن إذا ذكرت صفات المنافق يبقى المؤمن يحذر هذه الصفات حتى لا توجد فيه واحدة منها. أربعة من كنا فيه كان منافقا خالصا، من كانت فيه واحدة منهن كان فيها إيه؟ كان فيه خصلة من النفاق، حدث كذب، وعد، أخلف، ثم خان، عاهد، غدر، خاصم، فجر. اللي توجد فيه واحدة من دول يدمنها والعياذ بالله يبقى فيه ربع ضارب، ثلاث أرباع، ربعين، نص، والعياذ بالله. إذن إذا قال طبع على قلوبهم أو فهم لا يفقهون، أو طبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون، يبقى لأنهم حرموا من الخير فاتصفوا بكل صفات الجبن والتخاذل والكذب والعار والعياذ بالله. أيضا الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حديد ما أنزل الله على رسوله. ليه؟ لأنهم بعيد عن مجالس العلم. ولذلك الإنسان اللي تتاح له الفرصة في مجلس العلم وفي المكان والزمان ثم لا يتعلم يبقى والعياذ بالله. ليه؟ كان الكافر المشرك اللي في البادية أشد كفرا، وليه المنافق اللي في البادية أشد كفرا؟ ليه؟ لأنه بعيد عن تلقي العلم. لذلك ابن كثير ذكر في هذه الآية وقال أن الله سبحانه وتعالى حين اصطفى الأنبياء لا يصطفهم إلا من أهل القرى، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، يعني عايشين في مجتمعات. وفسر هذا أن من أهل القرى يبقى قريب يستمر العلم وينتفع بالعلم، بنفس الوقت يعني يتمرن على الأخلاق الفاضلة في معاشرته للناس. إنسان لما بيعاشر الناس بيتعلم الصبر، يتعلم الحلم، يتعلم الشجاعة، يتعلم المروءة، يتعلم الكرم. لما لو عايش واحد يتعلم الكرم على إيه؟ هيكرم مين؟ ما فيش، يبقى ما عندهش كرم. طب لما يكون عايش لوحده ولا في الجبل ولا في كاع يتعلم الصبر على إيه؟ يصبر على إيه؟ ما هو عايش زي الحجر وخلاص، بل له قسوة في قلبه والعياذ بالله. ويتعلم الحلم، لا يتعلم حلم ولا يتعلم الصبر ولا يتعلم الشجاعة، لأن هو عايش ما فيش صراع بينه وبين المجتمع. يقبل الفضائل تكتسب من الممارسة في المجتمعات التي يعيش بها الإنسان. بسم الله. يقبل الله يرفع أقواما بالعلم والعمل الصالح في الدنيا، لهم مكانتهم في قلوب الخلق، ودي طبيعي ما تبقاش تكلفا، تبقاش تكلف يعني، ما تبقاش اللي يطلع قانون يقول لا اللي عنده العلم ترفعوه وتحترموه، ما مش هينفع. انما طبيعه النفس البشريه بالفطره تجل صاحب العلم، لان الانسان طبيعي يحب العلم. فانت لما تقرا لواحد او تسمع لواحد وتلاقي عنده علم فتشتاق لهذا العلم، تحس انك تستفيد وتحس ان هذا عندك فيض يفيض به. الانسان يحب التزود بالعلم، طبيعته كده الفطره يحب يتعلم. فاذا حرم منها وانطمست والعياذ بالله تبقى مصيبه. في نفس الوقت لما بيحب العلم، لما بيسمع من يفيض عليه بالعلم بيقدر هذا العلم. وبعدين إن الحسنة نورا في الوجه وضياء في القلب ومحبة في قلوب الخلق وسعة في الرزق. يعني إنسان إذا عمل حسنة بترفع مكانته، يعني الله سبحانه وتعالى يحبه، وإذا أحبه نشر المحبة له بين الخلق في الملأ الأعلى مع الملائكة ثم في الأرض. الإنسان إذا رزق العلم ورزق العمل يبقى الله اصطفاه واختاره ورفع مكانته، فإذا حرم من ذلك يبقى تخفض مكانته والعياذ بالله. نعم. الذي يخالط الناس يصبر على أذاهم خير من الذي يعتزل الناس، خير من لا يخالطه. يعني سبحان الله، هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم أفضل من اللي يعتزلهم يصبرش على أذاهم. ثم الذي يخالط الناس ينفعهم بعلمه بعمله بنصيحته بمشورته بمعونته، يبقى فيه تعامل. نحن زي ما نقول وسط الناس يبقى فيه تعامل، لما يعتزل يبقى خلاص اعتزل. وفي الفتنة، في الفتن لما تشتد الفتن يبقى الاعتزال مطلوب. لما تشتد الفتنة تعم والعياذ بالله وتأم. إذا رأيت الناس مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكان الناس هكذا وشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، قلت فبما تأمرني؟ عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، عمرو بن العاص، بما تأمرني يا رسول الله؟ قال إلزم بيتك واملك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العام. يبقى إلزم بيتك عشان ما تقولش أعمل زي الناس وامشي مع الناس في الموج اللي في الضياع، واملك لسانك عشان لا تخوض مع الخائضين من صفات من أهل الجحيم. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. الله يرحم واحد رحمه الله عليه، إنه في جنازة وبعدين قرأت هذه الآيات وإحنا خارجين قال لنا فيها واحدة من دول. إيه يا عم وراجل محترم يعني كان على علم ومثقف وثقافة عالية جدا. قال إيه؟ قال أخوذ مع الخائب. إن الكوفي أخي امتنع سبحان الله امتنع حتى لا تخوذ. كنا مجموعة ما شاء الله يعني. فقال فيها مصيبة يعني كل يقعد في قاعدة اللي يقولوه يمشي معاهم كله في الموجة والعياذ بالله. رغم أن دي صفات أهل سقر. نسأل الله العفو والعافية. يبقى إلزم بيتك أم املك لسانك. يبقى أمسك في واحدة أمسك. أمسك عليك لسانك يا ما تكلمش خالص. أمسك حافظ عليه. إنما يعني املك تحكم فيه بعقلك. لما تقول كلمة عارف تقول إيه. والاثنين يعني يؤدي نفس الهدف والغرض. وخذ ما تعرف أنه الحق والخير اعمل به ودع ما تنكر. طبعا لازم يكون على علم عشان يميز بين الايه الحلال والحرام والحق والباطل والصواب والخطأ. خذ ما تعرف أي اعمل بما تعرف أنه الحق والخير والصواب ودع ما تنكر. ما لكش دعوة بعامة الناس قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث لا يكون أن أحدكم إن معه يقول إن أحسن الناس وأحسنت أن أساءوا أساء أساء ولكن وقنوا أنفسكم إذا أحسن الناس أن تحسنوا معهم وإن أساءوا تجتنبوا إساءتهم. هو ذا الإنسان. وبعدين وعليك بخاصة نفسك يعني أحرص نفسك اللي حواليك عشان ما يضيعوش مع الضائعين والعياذ بالله. يعني شوف أولادك شوف بيتك شوف أهلك عشان لا يتيه مع المخدرات والمفكرات والضياع والصياع. لما أم تقول إن كان مركبين المحلول البنت راح مش عارف مين شافي يسموه ناجي يسموه إيه حتى قالت لي اسمه نسي كان يسموه ليه يعني اللي تسب المحلول راكب لأمه راح تسهر مع زميلها ولا ده مش عارف أيا كان الموقع اللي راح ليه والعياذ بالله. يجب عليك خاصة نفسك يعني اهتم بأهل بنفسك وأهلك الذين من حولك لكي تحرسهم حتى لا يفتنوا مع المفتونين ولا يضيعوا مع الضائعين. ودع عنك أمر العامة يعني إذا كان العام يعني الشائع والظاهر العامة في الناس الضياع والصياع والتفلت والانفلات الأخلاق اللي يسموها العياذ بالله يبقى لا تشارك ولا تخالف. إنه يقول لك هي الموضة كده إنه رحت النادي يقول لك الموضة لبلبسة ليه كده ويقول لك الموضة نيل شعرك ليه كده ويقول لك الموضة كل حاجة كلها الموضة. هو ده هو ده يعني إيه اللي هو بيقول مسايرة الواقع. مسايرة الواقع في الخطأ مصيبة المصائب. والإنسان يا مليه يعني بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا سيعود غريبا في قلة أهله في قلة المتمسكين به في قلة حتى العارفين بحدوده ومعالمه. وبعدين القابض على يأتي على أمة في زمان يكون القابض على دينه كالقابض على جمرة. عز مكافحة ومجاهدة ومقاومة وصبر وتحمل. لأن لما يكون طالب يروح الكلية ولا طالبة تروح الكلية وعز تلبس كويس تلبس حشمة تمشي محترمة ما توقفش مع الأولاد وتخش من المكتبة للمدرج بالتالي عشان يحضر المحاضرة تنتزم من المحاضرة للمعمل لكذا. بس الناس كلها تقول عليها راحة فيهم مين الماشية دي ومش عيبهم الحال. لأن الاختلاط والصفور والسفالة تغلب على عامة الناس. فعشان يتقاوم هذا الجو عاوز صبر وعاوز حلم ويقولوا لقلوه ولتسمع ما يقال عنه. تدعى علنا ان لازم تخلي الناس تقعد مع الناس ولبسه كده ليه وعامله ايه بشكل عام زي ايه ويزدروها ويسخرون منه. يبقى عايز الصبر عايز الصبر. وانا لله وانا اليه راجعون. يرفع الله هؤلاء الذين يلتزمون ويصبرون ويحتسبون. ولذلك كلمة التوحيد ثمارها في السماء، وثمارها العمل الصالح والخلق الفاضل. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وأضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. كلمة طيبة كشجرة طيبة، كلمة طيبة كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، أصلها ثابت، ولما يكون أصلها ثابت يبقى تنتفع بما يمدها من غذاء الأرض ومن ماء الأرض، لأنها لو الأرض مش لو هي مش ثابتة في الأرض مش هتنتفع. أنت لما بتغرس نخلة مش بتقعد تمكن عليها عشان إيه تثبت في الأرض، تثبت في الأرض وبالتالي تحتك بحبيبات التربة وتنتفع بما يأتيها من الماء وما ذاب فيه من الغذاء. كلما كانت ثابتة كلما كان انتفاعها من غذاء الأرض أكثر، إنها مختلة مش هتنفع لأن الهواء يخش عليها الهواء يجفف. سبحان الله، لما تجد الجذور بتنتهي بشعيرات رهيفة جدا جدا، جذور أي نخلة أو أي شجرة تلقاها فيها شعيرات رفيعة، هذه الشعيرات اللي تتخلل التربة وتمتص الغذاء. لو اختلت التربة من حولها تنشف، لو نشفت نفس الغذاء هيروح للشجر وللنبتة، بأصلها ثابت يبقى بتمتد يعني بصحة جيدة بحيث تستمد غذائها من الأرض، وفرعها في السماء عشان تنتفع بالشمس والهواء، لأن صاحب الكلام هو الخالق سبحانه وتعالى جل شأنه. والشجر والنبات لا يقوى إلا إذا أخذ هواء وأخذ شمس وطاقة، فكلما تكون ممتدة في السماء يبقى فروعها منتشرة، كل ما انتشر يبقى تأخذ طاقة أكثر من الشمس ومن الهواء، يبقى فيها قدرة ونضرة وفيها ثمار أكثر، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. كذلك كلمة التوحيد، كلمة التوحيد إذا استقرت في القلب يبقى تظهر على الإنسان أعمال صالحة جوارحه في طاعة الله وخلق فاضل وسلوك مستقيم. يعني الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله استقرت في القلب، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، يبقى فيه أخلاق وفيه سلوك وفيه معاملات طيبة، هو ده اللي هو. وذلك يعني لما ارتفعت الشجرة كانت أقوى، كذلك الإيمان كلما كان ثابتا راسخا كلما كانت فروعه ممتدة ينتفع بها صاحبها وينفع بها غيره. اللهم صل على سيدنا محمد. ولذلك حتى الإنسان الناجح في الدنيا في علوم الدنيا إذا لم يرزق الإيمان والعمل الصالح بلا قيمة له، يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يبقى الله سبحانه وتعالى يرفع من يشاء بالإيمان وبالعلم وبالعمل الصالح في الدنيا له مكانته، وإذا كان ده على مستوى الأفراد كذلك على مستوى المجتمع والأمم، لأن الأمة العرب كانت مشتتة، كانوا مشتتين لا وزن لهم ولا قيمة لهم، كل قبيلة فيها مشاكلها وعايشين على النهب والسلب والاعتداء والتباهي والتفاخر بدون مناسبة وبدون استحقاق. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع الناس حوله على كلمة التوحيد وعلى الإيمان وعلى العمل الصالح وعلى دعوة الإسلام، فأعز الله المسلمين بعزته ورفع درجة ورفع مكانة العرب بالقرآن. ولذلك إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نزل القرآن عربيا ليفهمه العرب وينهضوا به وينتفعوا به ويرتفعوا به ثم يعلمون الناس فيرتفعوا به الناس. فكانت أمة العرب في الحضيض كان زي ما احنا عارفين، وكل كرب دائما نذكر ان كان دوله الروم قويه جدا وجيوش وملوك ونظام منظمين ولهم جيوش ومملكه ولهم نظام على مستوى القريه والمدينه والحاضره ومن مصر للشام للاسكندريه الروم منتشره، وفارس في المشرق منظمين ولهم جيوش ولهم ولايات ولهم عمال منتشره في القرى والمدن، لكن العرب كل قبيله لوحدها مبعثرين. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع العرب حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا تفرقت الأمة، إذا تفرق العرب، يبقى ويد للعرب من شر قد اقترب، وده يعني حذر منه الحديث الصحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل غاضبا يوما ويقول ويل للعرب، يضرب على فخذه ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب. فقالت إحدى زوجات النبي رضي الله عنهن جميعا: أنهلك وفينا الصالحون؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ يعني تقول للعرب من العرب كويسين والإسلام جاء وانت يعني وتعلموا الخير وحوا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعزهم الله. يبقى إيه الموضوع؟ قال: نعم، إذا عم الخبث، خبث إذا ساءت الأخلاق وعمت الفوضى وشاعت الفاحشة، يبقى لا قيمة للعرب خاص. يعني أعزهم الله بالإسلام كما قال سيدنا عمر: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. وسيأتي في الإيه؟ في المعز المذل. بالعرب كانت لا قيمة لهم، فرفعهم الله بالإيه؟ بالإسلام. فإن تخلوا عن شريعة الإسلام يرجعوا كما كان، عز الله. وفي حديث بيقول بعد يعني في حديث بدأ الإسلام غريبا، قال: وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، النبي عليه الصلاة والسلام، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، كررها ثلاثة. وترجع العملية للإيه؟ للتفكك والتحلل، والعياذ بالله، لا قوة إلا بالله. رفع الله الأمة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا شامة بين الأمم وهداة إلى الحق على المحجة البيضاء التي من وافقها كانت له الرفعة والعلو، ومن خالفها وزغ عنها فليس له إلا الخفض والذل والصغار في الدنيا والآخرة. وكان مصيره مصير أولئك الكفرة الجبابرة والفراعنة المتكبرين، ومصيرهم أن يحشروا يوم القيامة في سورة الذر حتى تضعهم الخلائق بأقدامها، كما ذكر ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة. وكما هن كما أن هؤلاء لهم الرفعة في الدنيا فلهم الرفعة في الآخرة أيضا. في الآخرة يعني الله يرفع من يشاء الدنيا بالعلم والعمل، ويرفعهم في الجنة في الدرجات العلى. الذين لا يعلمون ولا يعملون فلا قيمة لهم ولا وزن لهم يوم القيامة، كما جاء في آخر سورة الكهف. ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم. خذ ما تعرف ودع ما تنكر، عليك بخاصة في نفسك ودع عنك أمر العام إذا لم تستطع. ولذلك لما ذكرت: يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. بعض الصحابة فهمها أن يعني إذا كنتم مهتدين لا يضركم، معناها إيه؟ معناها نسيب الضال في ضلاله والضايع في ضياعه. فيعني سؤال فتكر هذا أمام أحد الصحابة فقال: لا، رسول الله قال: بل مروا بالمعروف وانهى عن المنكر، فإذا رأيتم كفر المباح فواحد. يبقى تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحد أسباب الهداية، بل أحد أركان الهداية. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فإذا كنت مهتديا هتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، إذا كنت مهتديا تتناصح يعني تتبادل النصيحة، تتواصى بالحق وتتواصى بالصبر. يبقى إذن من مقومات أو من أركان كمال الإيمان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يبقى من أركان الهداية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالإنسان يأمر بقدر الإمكان وينهى بقدر الإمكان، بحيث لا يترتب على أمره ولا نهيه ضرر أكبر ولا أذى أكبر، على الأقل في أهله وخاصته كما ذكر في أول الحديث. ونسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. ولذلك قالوا يرفع الإنسان يوم القيامة وإن كان في الدنيا مكانته منخفضة، اللي هو الحديث لرب أشعة أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأذرة. وإن يعني سبحان الله، وأن العبد قد يكون خفيف الحاذ في الدنيا، يعني ليس له مال ولا أولاد ولا هكذا، لكن يرفع يوم القيامة سبحان الله وبحمده. إن من أقدم أحب عباد الله، معنى الحديث يعني إلى خلق الله، لمؤمن خفيف الحاذ. خفيف الحاذ يعني الحاذ اللي هو ما يوضع على ظهر الفرس، يعني هو ماليش مال ولا أهل ولا عنده شيء حاجة، ذو حظ من صلاة، ذو حظ من صلاة، أطاع ربه وعبده في السر، أطاع ربه وكان له قدر من الصلاة، يعني عجلت منيته وقلت تراثه قلت بواكيه، مات ماليش ميراث ولا مال وما حدش حتى يحزن عليه. هذا من أغبط أوليائي عندي، إن من أغبط أوليائي عندي، إن من أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحاذ ذو حظ من صلاة، يعني يصلي بالليل زيادة عن يعني الفرائض، يعني أطاع ربه في السر، أطاع ربه في السر يعني الناس لا يعلمون به، وكان له يعني قدر من صلاة الليل. أجلت منياته قلت تراثه قلت بواكيه، لا يؤبه له كما في هذا الحديث، مدفوعا بالأبواب، لكن يوم القيامة يرفعه الله فوق الدرجات العلى. وأعلم أن المخفوض حقا من تنكبه التوفيق، من لم يرزق توفيق الله ونصرة الله وأدركه الخزلان والفترة، أي الخسر الكسر والخمول، فيصبح في حسرة. فعلى هذا الرفع والخفض أمارتان للجزاء، يعني إذا وجد الإنسان ورفعه الله بالعلم والعمل الصالح يبقى علامة على أنه برضه هيرفع يوم القيامة، أمارتان للجزاء. فمن فتحت لروحه أبواب السماء فرفع واستبشر، ومن نكث إلى أسفل أبعد وآيس أبعد وأيس، والعياذ بالله. بحسب ذلك بشارات ونذارات. هو القرآن مجاز، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الايه الحمار، وبالعام برعاء بعراء بتاع سورة الأعراف. أول لا ايه الله نور عليك، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، عل الله ان يغفر لك المشكلة اللي قلتها في الأول. واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان اشتغل عليه، فمثله كمثل الكلب تحمل أو تترك يلهث، فأتبعه الشيطان فكان إيه فكان من الغاوين. واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. يبدأ انحط بنفسه والعياذ بالله. فمثله كمثل الكلب أن تحمل عليه تلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. يبقى كان عنده علم فلم يعمل به، يبقى انحط والعياذ بالله وانخفض. لو عمل به لرفعه الله في الدنيا ولا رفعه الله في الآخرة. إن الله سبحانه وتعالى هو الخافض الرافع. يعني فلذلك لما قالوا دخل واحد في مجلس علم فقال ما معنى قول الله تعالى كل يوم هو في شأن؟ الله يقول كل يوم هو في شأن، فما شأن ربك اليوم؟ قال أمور يبديها ولا يبتديها، يرفع أقواما ويخفض آخرين. أمور يبديها يعني تحدث أشياء كل يوم هو في شأن، أمور يبديها يعني هو يعلمها وقدرها من الأزل، اللي هو اللي بيسأل سؤال كل يوم هو في شأن، ربنا بيتغير حاله ولا ربنا ما يتغيرش؟ كل يوم في شأن خلقه وصنعته وأثره وفعله وعمله وتدبيره في شأنه يتغير. أمور يبديها ولا يبتديها، هي موجودة في علم الله من الأزل، لكن تظهر للناس